السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات. وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. ذاكرا لربي مثنيا عليه بعظيم نعمه ولعظيم آلائه محبا لذكره، فقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذا، وبعد شكر لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، والإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظكم الله جميعا من كل سوء ومن كل مكروه. أستعين بالله للإجابة عن هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟ نعم يجوز. هل طلاق الغضبان يقع؟ يقع إذا لم يخرجه الغضب عن وعيه، فإذا أخرجه الغضب عن وعيه لا يقع. هل يجوز للمأموم أن يقوم؟ إذا انقضت صلاته جاز لشخص أن يأتم به. هل يجوز ذكر بسم الله قبل الوضوء في حمام المنزل؟ يجوز ما دمت بعيدا عن النجاسات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفقك الله يا محمد العربي. ما حكم قراءة جزء من سورة السجدة أو الإنسان فقط في يوم الجمعة، فجر الجمعة؟ أعرف أن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جائز. أيضا لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدي بأضعافهم. نصيحة الحديث: من قال حناوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ضعيف الإسناد. وحياك الله يا أخلف. ما معنى أخذها بركة؟ البركة ثبوت الخير في الشيء، والبكرة النمو والبركة النمو والازدياد. أخذ سورة البقرة بركة من ناحية تحصيلنا للأجر وشفاعتها لنا في الآخرة، وكذلك نزول السكينة علينا بتلاوتها وانحناس الشياطين عنا بتلاوتها. بارك الله في عمرك. هل يجوز التبول وأنت واقف؟ إذا أمنت ألا يرتد إليك البول. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أتى النبي صباة قوم فبال قائما. أخي مسافر ويساعد أبي في المصاريف، هل يجوز احتسابها من الزكاة؟ لا يجوز. أسأل الله عليك يا أستاذ وليد. لا صحة حديث النوم بعد العصر يسبب الجنون، حديث تالف ضعيف جدا. من نام بعد العصر فجن فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه، ضعيف جدا. حديث صلاة التسابيح أراه ضعيف الإسناد. وجزاك الله عنا خيرا. تشبيك الأصابع، أي أحاديث الواردة فيه ضعيفة، النهي عنه كحديث إذا عمد أحدكم من الصلاة فليشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة فذلك حديث ضعيف. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في عدة مواقع. قال كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حسانة من الناس قد خفت عهودهم وقلت أمانتهم وأصبحوا هكذا وشبك بين أصابعه. قال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قلت حديث من نام بعد العصر فجل فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه ضعيف جدا. من عمل عمرة لم يخلق إلا بعض من شعره وتعبيده. العمرة تصح لكن أجره ينقص. ما صحة حديث أن رجل المسلم ربنا يغفر له ذنوبه بين هدي الله على الأرض بهذا لا يثبت من هذا اللفظ. وقت الاغتسال من الاحتلال ان تيسر لك من تاتي صلاة عليك مهما تاخذ مرحبا بك يا سيدي الشرير. فهذه المختلعه يرى جمهور العلماء أن المختلعة تعتد بثلاث حيضات كالمطلقة سواء بسواء، فإنما خلف في ذلك عثمان وابن عباس ويرون أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة. المحاكم في بلاد مصر أخذت برأي الجمهور ولا تثريب عليهم في هذا الصدد والله أعلم. الإحساس بقرب الموت أجبنا عليه بالأمس فلا تقرين في وساوسك يحفظك الله. هل يجوز إخراج كفارة النذر فلوس؟ لا، إخراج كفارة النذر كفارة يمين. هل يجوز أن أقول أذكار الصباح والمساء بين الأذان والإقامة في الفجر والعصر؟ الليل بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر والليل بعد المغرب عند كثيرين من أهل العلم. مقيما بمكة وهل يجوز لي أن أبحث عن حج بدل بمقابل مادي دون أن أشترط القيمة المادية؟ يجوز لك ذلك إذا كنت من أهل الاحتياج. هل تجوز قراءة آية الكرسي بعد الصلاة؟ أيضا هو الحديث غير ممكن أن يحسن عند بعض العلماء. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. أحبك الله يا محمد ابن إيهاب. الجزائري الذي يغير شكل الشباب إلى الصورة وأنت شايب هذا محل بحث الآن إن شاء الله تعالى. فنظرة إلى ميسرة حتى أجمع معلومات واسعة في هذا الباب. هل تجوز صلاة قيام الليل بعد العشاء مباشرة؟ نعم تجوز. هل يجوز العمل مع منظمة يهودية؟ ما طبيعة العمل التي تعملها؟ بارك الله فيك. ما أكثر عمل يرفع الدرجات؟ قال فريق من العلماء ذكر الله يرفع الدرجات. من يقول بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، السنة التي صار عليها رسوله وسار عليها أصحابه رضي الله عنهم. هل يجوز للمؤذن يؤذن الوقت بدون وضوء؟ الوضوء مستحب لكن ليس بشرط في صحة الأذان. قراءة الوتر مستحب والله أعلم. هل حرام علي أن أدفع زكاة المال كان مخزون لعمل صدقة جارية ولم تتم وكانت النية ضعيفة لعمل الصدقة؟ هل تتجع في هبتك أو ماذا؟ إذا كنت مدخره لصدقة جارية فلا زكاة فيه. إذا كنت لست بمدخر له صدقة جارية وجبت فيه الزكاة. الله يعافيكم يا أصحاب الكرم الشديد ويعافينا وعاف المسلمين والمسلمات. حديثه كان إذا دعا يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء لا يصح. أعطاني أحدهم مبلغا من المال كي يعطيه الفقراء، ولكني قلت أنه من أعطيه لشخص بعيد، وبعدما أعطاني المبلغ وجدت هناك من يستحق أكثر من الذي ذكرته. هل أقسم المبلغ بين الاثنين؟ استأجره أفضل لك. هل صلاة الفجر في المسجد قبل الضحى بقليل أفضل من البيت في وقتها؟ لا، صلاة الصبح لها وقتا عشان تخرج إلى الكراعة بتأخيرك لها هذا التأخير. ما المقصود بقول إبراهيم كانت لي ثلاث كذبات؟ كذب ثلاثة في ثلاثة أشياء. الأولى هذه أختي، بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون إني سقيم. حب تلبية شرها في المنزل لا بأس بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم الطوافات. ومحاط البنوك حرام يبتعد عنها. هل الأفضل تباع دراسة الفقه تبع لأحد المذاهب الأربعة أم عدم التقيد؟ الأفضل اتباع الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم مصافحة المرأة العجوز لا تجوز غيرها. مصافحة العجوز بقول عائشة: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. النصوص الواردة في هذا الباب كلها مطلقة. هل يجوز شراء الثمار قبل النزول؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يكد، وعن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها. قال: أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هل الزوج له أن يطلب من زوجته من بعض الزينة في بيتها إذا كان شيء يضره له أن يمنع نفسه منه أو أن يمنع أن يجلب الضرر لنفسه؟ هل تجوز الصلاة للنساء في مكان عام يوجد به رجال إذا حضرت الصلاة؟ نعم يجوز. رجل نذر نذرا قبل أن يفي به، هل يوفيه أهله؟ نعم يوفيه أهله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضي؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وأن التبرج إظهار المفاتن، الظهور عموما. هل إذا نجح ابن وأعطاه الأب بعض المال يجب عليه أن يعطي باقي الأبناء؟ ليس كذلك، ليس الوجه، هذه هبة مسببة. أقول: مثل المصحف على غير وضوء. تلك مسألة تنازع العلماء فيها وأخطر الجواب. أما قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا في الكتاب المكنون الذي عند الله والمطهرون الملائكة. وقد قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة وهم الملائكة. أما حديث لا يمس القمار إلا طير فحديث ضعيف الإسناد. هل النقاب واجب؟ اختار ذلك. الجهر بالقرآن كالجهر بالصدقة، الحديث ضعيف الإسناد. خير قرون قرني، خير أمتي قرني ثابت. ينتقد إذا تلتزم بلبس جوانتي على علي أن أكون آثما، يختار يرى بعض أهل العلم أنك تأثمين يلزمين بتغطية الوجه كله. كفالة اليتيم من أبواب الزكوات تجوز، لأن الكفالة كفالتان، كفالة بالمال تعطيه مالا وفي بيته، وكفالة بالرعاية ترعاه. في فكرة تقول إن المرأة يجوز لها تصلي ورجليها مش مستورة، يعني القدم، القدم ليس رجلين، الرجلين الرجل تمتد من القدم إلى إلى الأعلى كل القدم. صحة الحديث عن فضيلة صلاة الضحى، أن حديث ثابتة في فضيلة صلاة الضحى. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل يوم تطلع عليه الشمس، وفي ابن آدم 360 مفصلا، على كل مفصل منها صدقة، ولكل تسبيحة صدقة، ولكل تحميدة صدقة، وأمر من معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. الحديث حكم الزكاة على الفضة تزكى إذا بلغت النصاب وحان عليها الحول. المريض الذي يكتفي بالدعاء والعلم للطبيب إن مات بمرضه، ما السؤال؟ مات بمرضه لا إثم عليه، حكم الكوافير الحريم يعمل مكياج العروس، اسمها الماشطة، المكياج اسمها الماشطة، الكوافير اسمها الماشطة. إذا كانت تمارس أعمالا حلالا فعملها حلال، إن كانت تمارس أعمالا محرمة فعملها محرمة. هل يجوز حكم الخروج على الحاكم المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ لا تخرج عليه إلا إذا رأيت كفرا بواحا عندك من الله فيه برهان. وكان أيضا الخروج سيأتي بنفع آخر. نعم تكلمت بذلك. هل تجوز الصلاة والأذان قائما؟ الصلاة تجوز. كفالة اليتيم هل هي من أبواب الزكاة؟ نعم لا مانع أن تعطيهم من أموال الزكاة. قل مضطر للسكن مع الشيعة واستخدم سجادتها، هل عليه وزر؟ ليس عليك وزر، لكن ممكن أن تخص نفسك بسجادتك. ينظر في عملي مضطر لوضع المال بالبنك. الإخراج الفوائد بالمسجد وفي حاجة المال لا تخرج عن المسجد، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بارك الله عافى الله حفيدتك يا باب مفتوح. حديث أن يقل عن الشرك مسلما مستسلما لأمر الله مقرا بأركان الإسلام. علاقة تصل بين الأسرة الفقيرة والمنظمة لا بأس بذلك، إلا إذا كانوا يهودون الناس. صلاة الجماعة أراها واجبة، ما حكم عقوبة زواج المتعة؟ الحاكم المسلم يرى ذلك، ليست هناك نصوص ثوابت في هذا الباب. عن في تقدير العقوبة، معي 55,000 عليهم زكاة؟ نعم عليهم زكاة. ومتعك الله يا علي الشيخ علي. هل يجوز صلاة الخمس صلوات بيوم واحد؟ نعم. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاة، وكنا نحن نتوضا أو نصلي ولم نحدث. إلقاء الصلاة أثناء الوضوء لا بأس به، هل يجوز لي أن أبدأ بالنظر؟ هل تجوز؟ أيهما أفضل عند كل صلاة أم جمعها؟ كل صلاة في وقتها أفضل، لأن إذا كان يبدأ بكلمة التسليمة الإسلامية سنة، هل توجد أحاديث في البخاري ومسلم في أضعف؟ نعم فيها، لكن نسبتها قليلة جدا. حتما يتساءل في اختبار القرآن مع ذلك الحج من نية التزكية ومواصلة الحج، لا نيته، لكن لا تكون على حساب أقوال الآخرين. الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر إخراج الريح، التبول التبرز. الحدث الأكبر الجنابة أو الحيض للنساء. فقل السجود بالنظارة جائز، هل حلق شعر الجسم للرجال الحسن يكون لهم لمس حكم لمس الفلس؟ كثير السؤال، حلق جسد الرجل ليس عندنا نفس بالتحريم، لكن فساده أكبر. أن يصلي الفجر في البيت في وقتها في جماعة في المسجد قبل الضحى بقليل، أنزل المسجد صلي صلاة الفجر في وقتها في المسجد، أن يتوضأ من أخرج ريحا دون أن يستنجي لا يلزم بالوضوء. نرى في تعليم الأطفال عقولا من كتاب الحافظ الحكم، ذلك كتاب شاق عليهم، شاق عليهم ولا ننصح. هل يجوز صيام الست من شوال حتى ولو كان شوال؟ لا، إذا فاتك لمرض لا بأس. سألك في الفتوى قصدي، كان الذنب بعد كل توبة استمر في التوبة والتي أسمى رحمة الله تعالى مواطن الذنب. هل تجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟ نعم يجوز لمن فاتته أن يصليها هكذا. وعن قوله تعالى سيماهم في وجوههم، العلامات علامات الصلاة في وجوههم، قيل علامات الإيمان بادية عليهم. نزلت صيام سنة كاملة ولن أستطيع أن أكمل لظروف مرضية، ماذا أفعل؟ إذا وفيت أفطر في حال مرضك، وإذا وفيت أواصل النفس، لكن لا تصام الآيات كما هو معلوم، ولا تصام أيام التشريق كما هو معلوم، إلا في حال مظلمك. أصحاب الكهف كانوا قبل سيدنا عيسى أم بعده؟ الله أعلم. تقول الأسئلة أنها موجهة ليست بحرام. السلطنة الحرام كدلالة على الأراضي، قال أصحابها ليس بحرام، لا تجوز. كما المغرب لا شيء بالعذر لا يجوز. زوجات الإخوة والشركاء وأبناء أمتهم في إرث بناه وعقاره، ثم دفع لهم مقدم وأقساط شهرا ما يساوي نصف سنوية خلال ثلاث سنوات. السؤال طويل بعد الشيء، بعد الشيء السؤال طويل، ممكن تسأله بعد ذلك. إذا لم أكن أعطيها النوية الثانية الأخيرة إلا في ظهر اليوم يجوز عقد النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح يسأل أهله هل عندكم طعام فيقبل قليل نية صائمة. شخص يصلي الصلاة هذا مخارج المنزل، لكن إذا عاد المنزل لا يصلي ما لا يفعل، يقول الله يعيد الصلوات التي تركها. كفالة اليتيم يجوز أن تكون من أبواب الزكاة. هل يجوز النوم عن البطن؟ نعم، لأن الحديث الوارد في النهي عن النوم في النهي عن النوم عن البطن ضعيف. وصلت متمزق في أرضك في القدم، هل يحل لي الجلوس في صلاة الفرض؟ نعم، إذا لم تستطع أن تصلي قائما صلي قاعدا. قاله النبي صلى الله عليه وسلم ظروف أحوال بلاد تجبر على حلق اللحية، اثبت قدر استطاعتك، لا تنهزم هزاما سريعا باول وهبتي. اثري على اعظم الوجه وملمسات اهل الارض. الذي قد يعني في السؤال هو السجود على الانف، فلازم ان اثري على الانف يستحق، ان حديث لا صلاه لمن لم تمس انف الارض فضعيف. والحديث الذي فيه هم نزل على سبعه اعظم الجبهة وأشار إلى جبهات وأنف، فالمشير ليس الرسول إنما هو طاووس. هل يجوز أن أجبر زوجتي على مساعدة أمي في تنظيف بيتها لمن ناكل ونشرب مع أمي؟ بالحسنى، ليس إجبارا، بالحسنى. هل يجوز الأخذ من اللحية؟ تأخذ ما جاب على القبضة. هل من صلى خلف إمام لا يجيد قراءة الفاتحة يجب عليه أن ينبه المأمومين لإعادة الصلاة؟ لا، إن أصابوا فلكم ولهم، إن أخطأوا فلكم عليهم. حكم العمل في السياحة بحسب طبيعة هذا العمل. الصلاة على الميت لا تكفي مثلا تسليمة واحدة. الباب إن الأدلة الصحيحة ثابتة، أما الذين قالوا بالتسليمة الواحدة فمستندون فعل بعض الصحابة، أما الذين قالوا بالتسليمتين فمن حجزهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ابن مسعود قال ثلاث من السنة تركهم الناس، التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، إلا أن سنده فيه حماد بن أبي سليمان وفيه ضعف. فله وأيضا قلت على الصلاة المعتادة وأن تواقف تصلي تخرج من الصلاة بتسليمتين. الخلاف قائم والأمر واسع والله أعلم. هل يجوز الطلاق أثناء الحيض؟ لا تطلق المرأة والحيض، وإن طلقتها فمحسوب عليك تطليق. ما رأي في كتاب روضة النبية؟ كتاب في الجنة طيب اللي بنهي عن الاستدلالات، لكن الاستدلالات أحيانا تكون ضعيفة، ويتبنى منهجا وقواعد يراجع فيها ويخالف غيره فيها. بحكم زوج النبي ما ينفق عن أهل بيته. هل الواسطة للوصول إلى عمل أو وظيفة في شيء؟ إذا كنت ستأخذ حقوق الآخرين لوجود لك ذلك. هل يجوز لزوجي أن يمنعني من الذهاب للمسجد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن استغلت امرأة أحدكم من المسجد فليذلها. فقلت أنا من أوائل الناس في الدرس ألم يثبت سؤالي، ما سؤالها لا تسألني من أنا؟ وفي أوروبا ويعمل ولا يسمح له بزيادة صلاة الجمعة، هل يجب أن لا يصلي الجمعة؟ اضحك عن مكان تستطيع فيه إقامة شعيرة دينك. قطع الأعمال طاعة للوالدة على هذا الشيء، هذا قطع رحم. والنبي قال لا يدخل الجنة قاطع، بل والله الله عز وجل قال فلا عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم على ابصارهم. تبدا من القران والسنه الحديث السهل اليسير، ان ترفع اليدين مع كل تكبيره من تكبيرات الناس، وان ترفع عند الجمهور من العلماء وسائل ابن عمر. أما الحديث الذي فيه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود فحديث ضعيف. الإنسان الميت المحروق في هذا في قبره، تلك أمور يعلمها الله. حكم إذا نظرت بطرف عيني لبنتي أثناء الصلاة إذا شعرت أنها تؤذي نفسها أو ستسقط مع الكرسي لا بأس بذلك ولا بأس بإنقاذها. البر والود أكثر الأعمال ترفع الدرجات، لأن أعلم دليلا يدل على ذلك. ما حكم الجمع بين الصلوات بسبب العمل بفرن خبز؟ إذا طلبت للجمع فقد نعلم الظهر والعصر في وقت واحد منهما، ولا يغيب الأشياء في وقت الثاني منهما. حديث كل وصابه وتصدقوا واندسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. أذكر أن إسناده حسن إذا لم يكن موقوفا على الصحابي. التجهيز صلاة تحية المجد والإمام يخطب أثناء الجماعة التجهيز، وقد قال النبي لسريج الغطفاني لما دخل النبي يخطب يأتي إليك أن صلوا حتى لا تلقوا تركع ركعتين. وعليك السلام يا الحياة يا أبو أحمد. من صلى الإثبان هو مريض، فقد سمعت من يقول لا يجوز الصلاة إلا وأنت قائم أو قاعد أو على ذنب. لا صلى على مدرسة الله يا ابن حشمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقد فإن لم تستطع فعلى جنب. قلت الدروس على قناة الرحمة يوم الثلاثاء الرابعة من الخمسين للسادسة، وفي قناة صافا يوم السبت والاثنين في نفس التوقيت، وفي قناة الندى كل ذلك بمشيئة الله من الأربعاء إلى الخميس يوم الخميس، ومن الثمانية إلى التسعة يوم السبت. لو كنت أمرا أحدا أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، حسنه فريق من العلماء. وعليكم السلام لا تجد أخرى. إذا عمل المنجل أكثر من ميت تقام صلاة الجنازة لكل ميت أفضل، لا بل كلهم مجتمعين. حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة ثابت صحيح. ما السبب من عدم سجود إبليس لما؟ من أنت عطى إبليس لك؟ قل الله تكبره وقوله قد اقتني من نار وقد اقتني من نار. كيفية التوبة من سرقة الإنترنت ولا أعلم مالك؟ لا شيء عليك، تصدق بدون من المدى وسبع للدين والعبد والله أعلم. الفرض علي أن أنفق مرتبي في المنزل وزوجي يدخر مراتبة ليس بفرض عليك. ما معنى قبل ما تغشي عملية حلال خفيفة تغشي الجماعة؟ قبل ما لم 40 سنة ولا قريب أن أتجوز عليه اسم ليس عليك اسم. التاجر الذي يبيع الزرع بعد ما اشتراه دفع منه عرضه ياخذ ذاك المبلغ ويسدد ما حكمه السلع بعد ما اشتريت السلع وتملكتها ونقلتها الى رحلي ثم اخير المشتري. كل الملك نوع واحد. اذا كان المجد مضيقا فهل يزيد المامورين ان يقضي به بالجواب اللي منع ما يجوز؟ سمعت ان خطبه النبي خطبه الجمعه للنبي لم تتعدى دقيقتين ونصف. كلام غير صحيح. يسأل أحمد النميري لماذا خلقنا في كذا؟ قدر الله ذلك. ولو يسأل عما يفعل أنت تسأل يا أحمد النميري. المعنى الذي كملت أنه الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وحواء ثم جعل منها زوجها من نفس واحدة آدم ثم جعل منها زوجها حواء فلما تغشى حواء فمرت به كانت في بداية الحمد تمشي وتروح وتجيه فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد فأتاهما الشيطان وقال سميا ولدكما عبد الحارث والحارث شيطان حتى يعيش فسمياه عبد الحارث فقدره الله عاش. قال تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل من شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون. قالوا هذا اول ذنب عصي فيه الله في الارض. من كانت طاعه ادم لابليس هنا طاعه امر من امور الدنيا الجميله يخفى عليكم. عفوا كان شركا في الألفاظ يأتي إلى المسجد ولم أجد مكانا في الصف فاصطصح صلاتي منفردا خلف الإمام فصح في هذه الحال صلاتك منفردا خلف الإمام وقد ركع أبو بكر خلف الصف وحده ولم يطل النبي عليه الصلاة والسلام إن يطل النبي صلاته. اللقطة في مطار المدينة المنورة كان تفتينا سلمها عرفها أعطاني إدارة المطار تعرفها. حكم الزواج من كتابية إذا كانت عفيفة جاز الزواج بها. لم يكن ولي تولي مسلم من المسلمين أو تولي المأذون فالمأذون وليها. بما نقول الرسول إذا جاءكم من ترضى أن أعطي مقولة فتزوجوه الحديث بعرف الإسلام. ما معنى الكفر في قوله استماع الغناء فسق وتلذذ به كفر؟ ليس هذا في الحديث. بارك الله فيك يا عبد الله. هل يبدا الاستفار من خلف الامام؟ نعم يبدا الاستفار من خلف الامام. أن يجوز لزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير بجوز على بعض العلماء، ورأوا أن زوجة عبد الله بن مسعود تستجيب النبي وتقول إني أريد أن أتصدق، وزعم ابن مسعود أنه ولد حق من تصدقت عليه، فقال النبي نعم زوجك ولد حق من تصدقت عليه. بعض الناس يعتبرون ان توقيت الفجر غير مضبوط، هل رايكم بذلك؟ داخل تقريبا 10 دقائق الى ربع ساعة الاذان عن فجر الحكومة. هل الزوج الزواج من المرأة العاملة في البلد ستنازعك المرأة في الغالب القوامة، تدفع ولا تدفع؟ الله يقول في كتابه الكريم الرجال قوامون على النساء بما بسببين، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فاذا كانت الزوجه تنفق مما لا نزعت شيء من القوامه، واذا طرد مشاكل كثيره في البيوت اللواتي فيهن امراه عامله، في البيوت التي فيها امراه عامله هذه اجتهدت، لكن على كل جائز زكاه العمل حلال بعيدا عن المخالفات الشرعيه. البنوك أنا يختلف، فلدي في أبيات أذكار الصباح والمساء ما يشترط. محمد بن علي السلفي إن شاء الله المسألة بمحل بحثي، ولا أريد أن أصدر فتوى فيها إلا بعد رؤية أو النظر إلى سلبيتها وإيجابيتها عند من يستعملونها. خلاص أجبنا على هذا. حكم الصلاة تبين في البنطلون وهو لا بأس. هل يجوز تضييع صلاة الجماعة بسبب وجودي في درس علم؟ استأذن عند الجماعة. حرك الأسئلة يا جماعة، أسئلة مكررة كلها. أيات الذين استغنوا عن المرأة وتركوا الفتاة للبنات ثم قاطعهن كي لا تبدن بحقوقهن في المراه يكون تقاء قضية عليهم وتدخلوا ناسا صالحين لفض هذا الجزاء. تأخير الزواج للرجل لماذا؟ قد يكون غير لربة من الرجال، قد يكون فقيرا، قد يكون ليس عنده مسكن. هل موت الطفل الرضيع يدخل الألم جنة؟ كل شيء بإذن الله. هل إذا أخرنا القلب يؤخر الصيام أيضا؟ هذا هو المتبع إلا إذا انقرض الأحداث. نحن فنؤخر السحور ونؤخر الوقت أيضا ربع ساعة 10 دقائق. ما معنى حديث الحم والموت؟ أقارب الزوج كأخيه وابن عمه خطرهم خطر الموت لسهولة دخولهم على أخيهم وعلى امرأته. حكم الصلاة في نجد الدنيا من الحرام كتجارة المخدرات. إذا كنت من الهجر إليهم ابتعد عن هذا النجد وصلي النجد ما قد يكون من عام الناس وصلي فلا تأثير لصلاتك من عدمها والله أعلم. حكم الصلاة عفوا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أن تصح الصلاة بثوب مخيط، يعني صلاة ثوبك تصلي فيه، الصلاة تصح عليك إذ مستلقة. ما حققت تمدى يا صلاة؟ قد مرض في صلاة الجنازة مر على رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. زوجها مات في غربة لا تعيش وحدها تماما ولا ابنة في ولاية أخرى بعيدة. هل يجوز أن تذهب العيش مع كذا؟ أختار هذا الرأي. وقول السيدة عائشة والعلي وابن عباس وجابر رضي الله عنهم أنهم يرون أن لا أن ترحل من مكانها. هل يصح لامرأة الذهاب للعمرة وتعلم أنها لم تنتهي دورتها لقصر الرحلة؟ تستعمل دواء وتشترط عند الميقات. اللهم إني حيث حبستني. لك زوجة ولا زوج وبنتان، الزوج له الربع والبنتان لهما الثلثان وثلاث أخوات بنات الباقي يوزع عليهن في التساوي. فكمل الرجل في تكبيرات اليدين الجمهور على جوازه. ورد حديث أيضا في من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينها وبين دخول الجنة إلا الموت. هناك من يقول بعدم صحة السلف أو مطلوبا عام، هناك من يقول بذلك، لكن الدليل الحكم لكننا اكتشفت عند شخص وجعلتها مسجدا قاطعه حتى يرد المسجد عليه. هل آثم في عدم صلة أبنائي إذا كان في حضانة أمهم المطلقة؟ اتق الله ما استطعت ومرحامك وأبنائك. هل يجوز للمدرس تسجيل أرقام أمهات الطلبة والطالبات والمتابعة مستوى الطلاب إذا قلت الفتنة؟ هل يجوز أن تتزوج ابنتي من عمي؟ لا، بنات الأخ محظنات، محظنات. أي مادة تصدق من العمرة وذهب العمرة؟ كل فيه خير. والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. ما حكم الإنفاق على الوالدين؟ هل تصح الصدقة وهما بحاجة المال؟ أنفق عليهم هم أولى. ما حكم تطويل الشعر وربطه للرجال من غير تقليد أعمى؟ تتشبه بالنساء، لا يجوز لك أن تتشبه بالنساء. نعم الله متشبهين من الرجال بالنساء، ونعم الله متشبهات من النساء بالرجال. ذكروا لا إله إلا الله ولا شريك له بعد الفجر من أربع مرات صحيحا. لن أسمع الإجابة إذا كانت التضحية بربع بقرة. هل يجزي عن الأضحية والعقيقة الولد سبعان من سبعان من البقر عقيق، والرجل أهل بيته سبع رجل أهل بيته سبع بقرة، أي ثلاثة أسباع إن أتجب عليه كفارة حدثت منه مستقبلية مع قوم إن شاء الله لا تقع. إن شاء الله نحن بصدد جمع العديد الصحفي كتاب واحد إن شاء الله نضطر إلى دفع نقود للموظفين في المحاكم لإنجاز طلباتنا إذا كان فقط يوم بالطلبة المتأخر لا بأس، لكن لو حق غيرك لا يجوز. وأدم زواجه إذا كان لن يضر الآخرين من أجلك. وعملت أرقاق بيني وبين زوجي من العمل. قل يا رب ارق نفسك وارق زوجتي. أن يجوز الكذب في الإفتاء من الناس دعني يجوز لكن لا تحلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس يقول خيرا ويمني خيرا. عوض الغابة ضروري أن أرفع عودي عندما يدعو الخطيب يوم الجمعة أن الأمر واسع. ترفع ما لا ترفع الأمر واسع. حتى لبس الجملة لم يتخذ الرسول جملة من أشعار الخطيبة فلم تكن في أيدي في يديه تسع جبل عائشة حفصة. حديث أن رجل مسن وضيق الله في الأرض لا يسع. ما حكم ناخذ أولادهم من طريقته لأنهم لا تعلمهم الصلاة والدين ومتبرجة. تلك قضية تنظر كل من يدعي أنه على جد اللي مين لا أعرف من صور الكيلاني هذا. هل يجوز أن أدعو وأقول اللهم لا تردني إلى عز العمر؟ نعم استعوذ بكل صلاة من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجد وأعوذ بك أن أرد إلى أرجان العمر. أعوذ بك من فتنة المحيا أعوذ بك من فتنة الدنيا أعوذ بك من فتنة القبر. يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود المرافقة الخشوع. ليس من سلسلة تربية فكرية عندها تقل في الكلام وتعقل قليلا تجب عليها الصلاة ما دامت تعقل إذا تصلي ما دامت بلغت. الذي ينتهي الملابس لا يغسل الجزء الذي اصيب بالمدي من الملابس. اخته قالت لبنت اخي الصغيره والله سمت الفرقه ملابس. اقول نبيتي في هنا الناس المصريه تصعب على الجدل عرفات مباشره خلاف السنه لكن عبدي صح ولا شيء على الحديث لان المدد من السنه. ما حكم العربون اذا لم يتم البيع من المشتري اذا سبب له ضرر ياخذ من العربون قدر الضرر. هذا الحديث كان به سنت عصفاتها. حكم تمييز احد الابناء بعطاه لخدمته الاب اكثر من اخوانه لا يجوز ان تكون هي مسببه. هل تجوز السهادة على عقد بيع لم يدفع في مال؟ اثبت انك انت تتوقع ان نصيحة المكتوب الذي ستشهد عليه تكون عارفة. ما حكم بيع الفهد مع عدم معرفة فيما سيستخدمه المشترون؟ ابن على غالب الظن. لاحظ تثبيت مكان معين في المادة إلى صلاة الفريضة لأن بصورة دائمة لم يصنع ذلك الصحابة في معرفة والله أعلم. إمامة صاحب المعصية إذا لم يكن مجاهرا بها تجوز إمامته وإذا كان مجاهرا بها فالأولى إبعاده والله أعلم. أعطيت صاحب مبلغ مطعم مبلغ يدخله في زيارة أعطيه مبلغ ثابت شهريا لا يجوز هكذا. وريت ما لو كان الموضوع كذا يمكن أن يفرض علي أن أخرج بها من نصيبي. نعم نعم لا تأكل بالربا. اليهودي المدرس الحديث مع أمهات الطلبة في الهاتف من أجل مصلحة. إذا كان الولد إذا كانت الفتنة ممونة تماما جائز. ولم يقرأ في الصلاة درسا جائز نعم جائز. أن هناك آيات معينة إذا قرأ تسهل لماذا لا أعلم شيئا في ذلك. أن كان النبي يسكت بعد فتح القرآن في الصلاة إسلامه ضعيف. حسب عن سمرة أيضا. حديث في أن النبي كان يسكت سكتة بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأ المأمومون. وبعد أن انتهى أيضا من قراءة يسكت سكتة حتى يركع حديث ضعيف. هل يجوز المصلي في مسجد النساء والصناعة تقطع خلفها أثناء الصلاة خلف الإمام والصلاة وانقطع قدموا امرأة هيكم تصلي بكم إماما للضرورة لا بأس. هل تزيد الحياة بالدين؟ لا نستحب لك ذلك. لا نستحب لك ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغفر بالشهيد كل ذنب إلا الدين. مسيرة عشرة رجعة التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد تفصيلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن العلماء قد يسلم رواتها ركعتان قبل الصبح ركعتان قبل الظهر ركعتان بعد الظهر بعد ست ركعات ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء عشر ركعات وركعتان الثانيتان قال بعض العلماء قبل الظهر ايضا ومنهم من قال بعده والله اعلم. وصاب بستين وفي ثلاث ايام بامر من الطبيب الذي اثر عليك اعادته الصيام هذه الايام. الله يسلمك ويبارك فيك. رب تهنئة بيوم الميلاد الطفل. رب حكم اصدار النظام اذا كان كبيرة حقاً إذا كان الخلاء فهو كبيرة وإذا لم يكن من الخلاء فابتعد عن الكبيرة. بهذا القدر أجتزي سئلا الله أن يجمعنا إياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن رؤيته رفيقا أيها الإخوة والأخوات دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم مطيعين لله سبحانه وتعالى. أنتم دائما وأبدا في خير ما دمتم معتصمين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة اجتهدوا في الدعوة إلى الله فالله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وربنا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الإخوة الكرام ختاما وبعد تقديم الحمد لله والمحمود على كل حال والمحمود في الأولى والآخرة وبعد تقديم الشكر للإخوة الذين بذلوا معجبا لإخراج المجلس إخوانهم فضلا عن الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقدم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.